لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وإنني أحمد الله جل وعلا على ما من به علي وعليكم من هذا اللقاء الطيب المبارك بإذن الله عز وجل، وعلى مائدة من موائد العلم، ومع أجل وأعظم وأفضل وأحسن علم على الإطلاق، وهو العلم بكلام الله جل وعلا. إذ العلم يشرف بشرف المعلوم، ولا شك أن كلام الله جل وعلا هو أجل معلوم، ولذلك كان علم التفسير هو العلم الذي ينبغي لأهل الإيمان أن يعنوا به، لأنه يبحث في معاني كلام الله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى إنما أنزل كتابه للتدبر والعمل، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا العلم العظيم الذي لا يمكن للعبد المؤمن أن يحيط به علما، لأن كلام الله تعالى واسع المعاني والدلائل، ولا ينقضي منه العجب، ولا يشبع منه العلماء، ولا يخلق عن كثرة الرد. مهما قرأته ورددته فإنك لا تشبع من معينه العذب الزلال. وقد اختار الإخوة وفقهم الله في هذه المؤسسة المباركة التعليق على أحد كتب التفسير، وهو كتاب نفيس من عالم في هذا الفن المبارك، وهو أبو القاسم أحمد بن محمد بن جزي الغرناطي الأندلسي. فهذا أحد علماء المالكية، ولد رحمه الله تعالى في شهر ربيع الثاني عام 93، يعني في نهاية القرن السابع الهجري، واستشهد رحمه الله تعالى في معركة طريف في عام 41 في 9 الأولى، يعني أنه رحمه الله تعالى لم يبلغ 50 من عمره، ومع ذلك ترك آثارا علمية نافعة، من أهمها وأجلها هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وسبب اختياري هذا المؤلف عن غيره من المؤلفات الكثيرة في علم التفسير أمور كثيرة، وخاصة من أهم الأمور التي من أجلها تم اختيار هذا التفسير عن غيره من التفاسير الكثيرة، أنه كتاب مختصر فيه اختصار، ومع ذلك يمتاز مع اختصاره وإيجازه باستيعابه لكثير من الآيات والسور. فإن بعض التفاسير يكون تفسيرها تفسيرا إجماليا، يأتي على الآية فيفسرها تفسيرا إجماليا ولا يأتي على ألفاظها بالمعاني والتحليل، بينما هذا التفسير مع اختصاره وإيجازه فإنه يأتي على معاني الآيات بتوضيح وبيان لا تجده في كثير من التفاسير. كذلك مما يمتاز به تفسير ابن جزي رحمه الله تعالى أنه اعتنى رحمه الله تعالى بذكر مقدمة لهذا التفسير نافعة لطالب علم التفسير، فإن كل علم لا بد لمن يدخل فيه أن يكون عنده قدر ولو يسير يتعلق بالأصول النافعة المعينة على فهم هذا العلم. مثلا في علم الفقه تجد أن الفقيه يحتاج إلى علم أصول الفقه. لا يمكن للفقيه أن يستنبط الأحكام الشرعية ويأخذها من الأدلة إلا إذا كان عنده إلمام وعلم ودراية بعلم أصول الفقه، فهو علم آلة يعين طالب علم الفقه على استخراج الأحكام الشرعية. كذلك علم الحديث، لا يمكن لطالب علم الحديث أن يكون ملما بهذا العلم إلا إذا كان عنده قدر لا بأس به من علم المصطلح حتى يعرف ويميز بين صحيح الحديث وسقيمه وما يتعلق بهذا الفن. وهكذا قل في سائر العلوم، فإن لها علوما مساندة ومساعدة تساعد وتعين طالب هذا الفن على فهمه. ولهذا مما امتاز به تفسير ابن جزي أنه اعتنى بذكر مقدمة تتعلق بعلوم القرآن. ولهذا تعرف أن اسم الكتاب هو التسهيل لعلوم التنزيل، فالذي يقرأ العنوان يدرك مقصد الإمام ابن جزي رحمه الله تعالى في اختياره هذا العنوان بالذات، مما يدل على أن هذا الكتاب ليس كتاب تفسير فحسب، بل هو كتاب تفسير وكتاب يعتني بعلوم القرآن. ولذلك كثير مما يتحدث في علوم القرآن يغيب عنه ذكر هذا المؤلف ونحوه في مؤلفات التي كتبت في علوم القرآن، فينصرف الذهن عند الناس إذا ذكرت علوم القرآن إلى كتاب الإتقان للسيوطي، أو البرهان للزركشي، أو مناهل العرفان للزرقاني، وهكذا، مع أن هؤلاء مسبوقون قد سبقوا إلى هذا الفن، وإن كان لم يكن فنا مستقلا عند السلف، وإنما جعلوه كما فعل ابن جزي مدرجا مع علم التفسير. وهذا هو الصحيح، أن يكون هذا العلم مقارنا ومع مصاحبا لعلم التفسير. فهو رحمه الله تعالى ذكر أن كتابه إنما ألفه للتسهيل، تسهيل وتيسير فهم كلام الله سبحانه وتعالى. فإن علوم التنزيل يعني علوم التي من أجلها يفهم المرء كلام الله سبحانه وتعالى، فإن الله تعالى إنما أنزل كتابه للتدبر والعمل. بسم الله. ولا يمكن لأحد من الناس أن يقف على كتاب من الكتب العلمية إلا ويعرف طريقة هذا المؤلف وطريقة المؤلف في كتابه والخطة، فإن الباحثين تجد أن كل باحث يبحث في رسالة علمية تجد أنه يضع في مقدمة كتابه أو رسالته الطريقة التي يسير عليها، وأنت أيها القارئ تحاكم هذا المؤلف وهذا الباحث في بحثه على منهجه وعلى طريقته، بمعنى تعرف طريقة المؤلف وتعرف المصطلحات التي يستعملها في كتابه. مثال، لو أن شخصا قرأ في كتاب منتقى الأخبار للمجد بن تيمية، المنتقى هذا انتقى أحاديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تربو على 4000 حديث، اختارها وانتقاها في الأحكام الشرعية، فعنده اصطلاحات يصطلح عليها في كتابه، فإذا قرأت بعد أي حديث من الأحاديث التي يذكرها بقوله متفق عليه، وإذا لم تكن قرأت مقدمته فإنك تظن أن معنى قوله متفق عليه يعني اتفق عليه من؟ البخاري ومسلم، لكنه لا يقصد هذا، وإنما له اصطلاح خاص به يريد إذا قال في كتابه متفق عليه يعني اتفق عليه الإمام أحمد والبخاري ومسلم، فهذا اصطلاح اصطلح عليه، فأنت تحاكمه إلى اصطلاحه. بينما إذا قرأت في سائر الكتب الأخرى متفق عليه في مثلا بلوغ المرام لابن حجر أو غيره فإنك تعرف أن مراده اتفق عليه شيخان البخاري ومسلم. فإذا لم تقف على مقدمة هذا المؤلف وتعرف طريقته واصطلاحه أشكل عليك. ولذلك يقولون لغة العلم محكمة، لغة العلم محكمة، بمعنى أنك لا بد أن تعرف لغة كل فن من الفنون. فالفقهاء لهم لغة ولهم اصطلاحات يصطلحون عليها، لا بد أن تعرف اصطلاحات الفقهاء حتى يمكنك أن تعرف معنى كلامهم. وكل مذهب من المذاهب الفقهية له اصطلاحات خاصة به. في الفقه الحنفي أو الفقه الشافعي أو المالكي أو الحنبلي، كل مذهب من المذاهب الفقهية الأربعة المتبوعة لكل أصوله ولكل مصطلحاته ولكل لغته. بل إن في الفن في المذهب الواحد من المذاهب الفقهية لكل مؤلف من المؤلفين اصطلاحات يصطلح عليها لا بد أن تعرفها. وهكذا قل في كل فن من الفنون. لذلك يحسن بنا أن نقف على مقدمة هذا المؤلف المبارك بإذن الله جل وعلا، ونعرف مقصد وأهداف ومنهج هذا المؤلف رحمه الله تعالى. قبل أن ندخل يحسن بي أن أشير إلى أن هناك من أهل العلم من اعتنى بذكر وبيان منهج ابن جزي رحمه الله تعالى في كتابه هذا، من خلال قراءة مقدمته ومن خلال تتبع تفسيره استخرج المنهج الذي سار عليه هذا المفسر في كتابه لمحمد الزبيري رحمه الله تعالى. فإنه ألف مؤلفا في بيان منهج ابن جزي في تفسيره، وهذا علم مستقل، أعني مناهج المفسرين علم مستقل، لكل مفسر منهجه الخاص به. ولذلك إذا أردت أن تعرف منهج أي مفسر من المفسرين لا بد أن تطلع على تفسيره وتعرف منهجه في هذا التفسير. فذكر رحمه الله تعالى المقدمة، فقال في مقدمته، يقال مقدمة ويقال مقدمة، يصح باسم مفعول أو اسم فاعل، ولكل منهما معنى يعرف عند أهل الاختصاص. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله العزيز الوهاب مالك الملوك ورب الأرباب، هو الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب وأودعه من العلوم النافعة. الآن هذه مقدمة معروفة، الحمد له، وهي الثناء على الله جل وعلا بوصفه بأنواع المحامد محبة وتعظيما، هذا الصحيح. أما من قال إن الحمد هو وصف الله جل وعلا بالجميل الاختياري فهذا فيه قصور، وإنما يقال الحمد لله هو الثناء عليه جل وعلا بأنواع المحامد محبة وتعظيما. وإذا قلت محبة خرج به المدح، لأن المادح لا يلزم أن يكون محبا، تجد شاعرا عند أمير أو مسؤول فيجزل عليه من الأبيات والثناء والمديح وهو لا يحبه، وإنما يريد استجزاء هدية أو مال أو نحوه. لكن الله تعالى مستحق للحمد جل وعلا، أهل لأنواع المحامد كلها سبحانه وتعالى، فأنت تحمده محبة له جل وعلا وكذلك تعظيما له سبحانه وتعالى. وألف الحمد للاستغراق، تستغرق جميع أنواع المحامد. وتعلمون أن الحمد أعم من الشكر، من جهة أن الحمد يكون على النعمة وعلى غيرها، فالله مستحق للحمد على كل حال، على السراء والضراء، على الرخاء والشدة، هو أهل لأن يحمد وأهل لأن يمجد سبحانه وتعالى. فالحمد من هذه الجهة أعم، لأن الشكر لا يكون إلا مقابل نعمة، اشكروا نعمة الله، لكن الشكر أعم من جهة، من جهة متعلقاته، لأن الشكر يكون بالقلب ويكون باللسان ويكون بالجوارح. أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة يعني القلب. فأنت تشكر الله جل وعلا بقلبك اعترافا بنعمي، وأن هذه النعم كلها من عند الله سبحانه وتعالى، وما بكم من نعمة فمن الله. ثم تلهج بالشكر لله جل وعلا بلسانك حمدا وثناء له جل وعلا، وكذلك تستعين بهذه النعم على طاعته: اعملوا آل داود شكرا. إذن بينهما عموم وخصوص، فهذا عام من وجه خاص من وجه، وذاك عام من وجه خاص من وجه آخر. ثم قال في بيان سعة كلام الله جل وعلا، قال: وأودعه من العلوم النافعة. فكلام الله جل وعلا شك أن العلم الذي فيه هو أجل العلوم وأنفعها، فمن رام العلم النافع فعليه بكتاب الله جل وعلا. كلما أقبل العبد على كلام الله جل وعلا كلما حصل له من العلوم النافعة ما لم يخطر منه على بال. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لا شيء أنفع للعبد في معاشه في الدنيا يعني ومعاده في الآخرة وأقرب إلى نجاته من تدبر القرآن وإطالة النظر في معانيه، فإن ذلك يطلع المرء على معالم الخير والشر بحذافيرها. فكلما كان العبد متأملا لكلام الله جل وعلا مقبلا عليه كلما حصل له من العلوم ما لا يخطر منه على بال. والمقصود من هذا إفراغ القلب من الشواغل والصوارف والإقبال على كلام الله سبحانه وتعالى. بقدر إقبالك على كلام الله جل وعلا يحصل لك من الانتفاع. والتدبر شيء غير التفسير، لأن الله تعالى عاتب الكفار على عدم التدبر فقال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويخطئ من لا يفرق بين التدبر والتفسير، فإن بعض أهل العلم في هذا الزمان خاصة صاروا بين الطرفين نقيض، بين قوم غلوا في باب التدبر حتى دخلوا في علم التفسير وقالوا على الله جل وعلا في كتابه بغير علم، وبين قوم جفوا ومنعوا الناس من التدبر والنظر في كلام الله إلا إذا كان عندهم أهلية وعندهم علم. والصواب أن الأمر فيه تفصيل، فإن علم التفسير علم رصين لا يمكن لأحد أن يتجاسر عليه وأن يدخل فيه إلا وهو مؤهل، قد علم كلام الله جل وعلا وعلم كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعلم بالناسخ والمنسوخ والعام والخاص والمجمل والمبين والمطلق والمقيد، وكذلك علم من لسان العرب ما يعينه على فهم كلام الله جل وعلا. فإذا كان عنده هذا القدر فإنه بإذن الله تعالى قادر على الدخول في علم التفسير. أما التدبر فهو أهون وأيسر من ذلك، ولهذا يقول الله جل وعلا في سورة القمر في آية مكررة لتأكيد هذا المعنى بعد كل قضية في هذه السورة، يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لم يقل يسرنا حفظه فقط، لم يقل يسرنا تلاوته فقط، لم يقل يسرنا فهمه، وإنما أطلق ولا مقيد لما أطلقه الله جل وعلا. من قصر معنى التيسير للقرآن في حفظه فقد أخطأ، ومن قصر معنى تيسير القرآن في تلاوته فقد أخطأ، ومن قصر هذا المعنى التيسير في فهمه أخطأ. بل نقول إن تيسير القرآن شامل لجميع أنواع التيسير، يسر الله تلاوته، تجد الأعجمي غير العربي يقرأه قراءة ميسرة، تعطيه كتابا آخر بلغة عربية لا يمكن يقرأه، فهذا من تيسير الله جل وعلا على هؤلاء العجم أن يقرأوا كتاب الله جل وعلا. بل إن الأعاجم اليوم فاقوا كثيرا من العرب، تجد في مساجدنا اليوم من الأعاجم من يدرس عربا أقحاحا وهذا من المصائب التي ينبغي أن يتنبه لها. لا أعني أن المصيبة في تعليم المعجمي، المصيبة في أن العربي يتعلم ثم لا يحسن القراءة، تجده يلحن لحنا جليا في كلام الله جل وعلا، مع أنه نشأ في بيئة عربية وبين أبوين عربيين، لكنه لا يحسن قراءة كلام الله جل وعلا، يلحن لحنا جليا يحيد المعنى، لا يحسن الفاتح بعضهم وهو من العرب، وقد بلغ من الكبر عفية، قد وخطه الشيب بعضهم، وقد تيسرت الحلقات في المساجد، ومع ذلك يبعد هؤلاء عن كتاب الله جل وعلا. فينبغي أن يراجع هؤلاء القوم أنفسهم، فهذا تيسير. كذلك تيسير حفظه، تجد الميسر الحفظ، الحفاظ لكلام الله جل وعلا عندهم إتقان عجيب، تجده يصلي بالناس التراويح والقيام ربما لم يخطئ في آية، واستحضاره للآيات استحضارا عجيبا، بينما لو حفظ فنا آخر أو كلاما آخر غير كلام الله جل وعلا حصل عنده خلط وأخطاء كثيرة، مع أن كلام الله جل وعلا أخبر عنه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يتفلت، تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، مع تفلته هو ميسر بالمراجعة بالمتابعة، كذلك أيضا يسر الله فهمه. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما فيما رواه من جرير الطبري وغيره عنه: القرآن على أربعة أوجه، القرآن على أربعة أوجه: نوع لا يعذر أحد في الجهل به، واضح، أقيم الصلاة، معنى الصلاة معروف عند الناس، آتوا الزكاة، لا تقربوا الزنا، ذكر السماوات والأرض والليل والنهار، هذه كلها في القرآن كثيرة، فلا أحد يقول هذه غير معروفة، هي عند الناس معروفة، فلا أحد يعذر بالجهل بهذه الآيات التي ذكرت. وهذا هو الغالب على القرآن، وضوحه وسهولته وتيسر معانيه، لأن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، لم يخاطبنا بألغاز ولا بأحاجي، حاشى ربنا جل وعلا عن ذلك، خاطبنا بلسان عربي مبين نفهمه، نعم فيه إعجاز، نعم فيه بلاغة، فيه بيان، لكن يفهمه المتعلم، ويفهمه العالم، يفهمه طالب العلم، يفهمه العامي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إذا سمعه، كل بحسبه. تجد كبير السن لا يقرأ القرآن، وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب، يسمع كلام الله يتأثر به، يبكي، تدمع عينه، يخشع قلبه، فهم كلام الله جل وعلا، فهذا ميسر للناس. النوع الثاني: نوع تعرفه العرب من كلامها، فالذي يعرف كلام العرب ولغتهم يدرك كثيرا من معاني كلام الله جل وعلا. ولهذا ابن عباس رضي الله عنهما كان إذا سئل عن آية يفسرها ويذكر لها شواهد شعرية من أشعار العرب تدل على المراد من هذه الآية، بل إنه رضي الله عنهما قال: مكثت مدة لا أدري ما معنى فاطر، الحمد لله فاطر السماوات والأرض الآية، قال: حتى وجدت أعرابيين يختصمان في بئر، كل واحد يقول للبئر لي، حتى قال أحدهما: أنا فطرتها. فعلم ابن عباس معنى فاطر من قول الأعرابي أنا فطرتها، يعني الفاطر الشيء الذي ابتدأه على غير مثال سابق، بدأه هو الذي ابتدأ حفرها، فهو الأسبق لهذه البئر من غيره. فعلم ابن عباس معنى هذه الآية، حتى الأهل البادية اليوم عندهم من الكلمات العربية الصحيحة، الشيخ فيصل المبارك رحمه الله تعالى الذي اختصر تفسير ابن كثير في كتابه توفيق الرحمن، ذكر في مقدمة ذلك التفسير أن كلام العرب وكلام أهل البادية في زمانه، الشيخ توفي عام 76 300 و1000 يعني قبل ما يقارب 70 سنة أو قريب منها. فالشاهد ذكر من كلام أهل البادية ما يدل على أن كلامهم في الغالب كلام صحيح فصيح. مثال ذلك أذكر لكم. الآن قال جل وعلا والسماء ذات الرجع. إلى الآن أهل البادية يسمون المطر رجع. قل جاء الرجع يعني إيش؟ المطر. يسمون المطر رجعا. والله تعالى قال والسماء ذات الرجع يعني ذات المطر. والأرض ذات الصدع، صدعها وتشققها لإنبات النبات. ولو تبعت كلامهم تجد أن كثيرا من كلامهم له أصل في اللغة. إذن النوع الثاني نوع تعرفه العرب من كلامها، الثالث نوع لا يعرفه إلا الراسخون في العلم، جعل لله وإياكم منهم برحمته وفضله ومنته. فالراسخون في العلم الذين رسخت علومهم وفهومهم وأقبلوا على كلام الله جل وعلا، هؤلاء أدرى بكلام الله من غيرهم. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، في قوله جل وعلا سورة آل عمران هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب وأخر متشابهات يعني غير واضحات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لماذا؟ ابتغاء الفتنة. أهل الزيغ أعاذني الله وإياكم من حالهم يتبعون غير الواضحات المشكلات ليس لأجل فهمها وإنما لضرب المحكم بها. قال ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ثم قال وما يعلم تأويله إلا الله. هنا عندنا قراءتان في مصحف ملك فهد رحمه الله تعالى، تجد إيش أن عند الاسم الأحسن الله ميم نائمة يعني وقف لازم وما يعلم تأويله إلا الله، ثم تستأنف والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. على قراءة الوقف المراد بالتأويل ما يؤول إليه الأمر، وما يعلم تأويله إلا الله يعني أنه لا يعلم ما يؤول إليه الأمر في الآخرة من أمور الآخرة والجنة والنار وأحوالها وأهوالها لا يعلمها إلا الله. لذلك وجب الوقف هنا لأن هذا خاص بالله جل وعلا لا يشركه في أحد. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. لكن من قرأ بالوصل وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فالراسخون في العلم من الذين يعلمون تأويله، فيراد بالتأويل هنا التفسير، لأن التأويل له معنيان عند السلف. التأويل عند السلف له معنيان، ما يؤول إليه الأمر يعني في الآخرة، وكذلك حقائق الصفات الله جل وعلا وكيفياتها ونحو ذلك، هذا معنى من معاني التأويل وعليه قراءة الوقف عند قولك إلا الله. المعنى الثاني من معاني التأويل التفسير، وعليه فإن الراسخين في العلم يعلمون تأويل كلام الله جل وعلا. لهذا قال ابن عباس أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل يعني علمه التفسير. ولهذا إمام المفسرين الإمام أبو جعفر بن جرير الطبري رحمه الله تعالى سمى كتابه ماذا؟ ما اسم كتابه الطبري؟ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، فمراده تأويل يعني تفسير. ولذلك من قرأ كتابه يجد أنه عند كل آية يقول والقول في تأويل هذه الآية يعني والقول في تفسير هذه الآية. وهذا الإمام توفي في القرن الرابع 1430 رحمه الله تعالى وتواسع. إذن هذا النوع الثالث من أوجه أو تفسير القرآن الكريم. الرابع نوع استأثر الله بعلمه. هناك أشياء الله أعلم بها لها معاني، مثل الحروف المقطعة ألف لام ميم حاميم ألف لام راء، لا نقول إنها غير معلومة، لها معاني، هذه الحروف لها معاني، والمفسرون تكلموا فيها وتكلفوا بأقوال لا دليل عليها لكنها لها معنى، والله تعالى أنزلها وأراد منها ما أراد. من ذلك التحدي للعرب وإعجازهم بهذا القرآن العظيم، ولها معاني، لكن الله تعالى استأثر بالعلم بها، فلا يتكلف الإنسان في هذا لأنه لن يصل إلى معناها. منهم من قال أنها أسماء الله أو أسماء السور ونحو ذلك من أقوال ليس عليها دليل من كتاب ولا من سنة. إذن التفسير على أربعة أوجه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال: وأودعه من العلوم النافعة والبراهين القاطعة غاية الحكمة وفصل الخطاب، وخصه بالخصائص العلية واللطائف الخفية. يعني القرآن فيه لطائف عجيبة، يعني مع كثرة الكتب المؤلفة في التفسير إلا أنك أيها المبارك بإذن الله وعونه وتوفيقه قد تقف على لطائف في التفسير لم تسبق إليها. متى ما وفقت لذلك وأمعنت النظر في كلام الله جل وعلا وكان عندك من الأهلية ما عندك، فإنك تستنبط تستخرج. الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، في كتابه تفسير تيسير كلام الرحمن في تفسير كلام المنان، تكلم في كثير من الآيات بفوائد لم يسبق إليها. وأنا أوصي نفسي وإياكم بالقراءة في تفسير الشيخ ابن سعدي، خاصة ونحن مقبلون على رمضان، ما بقي إلا عليه ما يقارب 40 يوما، فرصة ذهبية ثمينة أن تطلع على كتاب الشيخ قبل أن تصلي التراويح. أنت تصلي مع إمام مثلا، تعرف أنه يقرأ في هذه الليلة هذا المقدار من القرآن الكريم، فجميل أن تأخذ كتاب الشيخ عبد الرحمن رحمه الله تعالى تقرأ تفسير الآيات التي يقرأها الإمام. جربتها سنوات، أنا إمام مسجد، وقبل أن أصلي بالناس التراويح أطلع على تفسير الشيخ رحمه الله تعالى على الآيات التي سأتلوها، تجد لذلك أثر عجيب على فهم القرآن وعلى حضور القلب بإذن الله جل وعلا. وإن كنت قد قرأته قديما لا يعني أنك تقرأه، قراءتك المقارنة أو المقاربة للصلاة هذا شيء آخر يعينك على فهم القرآن وحضور القلب والتدبر والانتفاع. فهو رحمه الله تعالى أسلوبه سهل، وآتاه الله قلما سيالا، عبارات سهلة وبليغة، ويستنبط بعض المواضع استنباطات عجيبة جدا. ثم إذا استنبط لم يغلق على القارئ باب الاستنباط. في تفسير سورة يوسف عليه السلام ذكر الشيخ فوائد كثيرة، حتى إن بعضهم أفرد الفوائد بكتاب مستقل. ثم لما انتهى من فوائد التي استنبطها الشيخ قال: وقد يظهر للمتأمل في هذه السورة من الفوائد ما لم يذكر. لم يقفل الباب على الناس. فعلا في تفسير سورة صاد في قصة داود عليه السلام مع الخصمين ذكر فوائد جدا نفيسة. في سورة القصص ذكر كذلك فوائد جدا مفيدة وعظيمة ونافعة. في آية الدين وحدها ذكر ما يربو على 60 فائدة، 60 فائدة من آية الدين فقط. آية الوضوء في المائدة كذلك ذكر ما يقارب 60 أو حولها من الفوائد. بعض الفوائد ظاهرة وبعضها خفية ولطيفة. فالمقصود من هذا أن الله تعالى قد أودع في كتابه لطائف خفية. قال: والدلائل الجلية، خفية وجلية، فيها شيء ظاهر شيء خفي. والأسرار الربانية العجاب، بكل عجب عجاب وجعله في الطبقة العليا من البيان، جعله في الطبقة العليا، يعني لا أبلغ ولا أحسن كلاما من كلام الله جل وعلا. قال وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان. لا يمكن، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فلا يمكن أبدا، تحداهم الله جل وعلا أن يأتوا بمثله، وتحداهم أن يأتوا بعشر سور مثله، فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل تحداهم أن يأتوا بسورة، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، وأن لهم أن يأتوا بذلك، لأنه كلام الله سبحانه وتعالى فيه إعجاز بلاغة أعيى العرب. يا أخوان، لو أن العرب قد قدروا على أن يأتوا بمثله لفعلوا، عاجزوا فوقفوا متحيرين. لما جاء عقبة بن الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرض عليه أمورا منكرة، أرسله قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يصده عن دعوته، فذكر أمورا منكرة. قال يا محمد، إن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد زوجة حسناء اخترنا لك أحسن النساء، وإن كان الذي بك جنون دعونا لك بطبيب يعالجك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك من المال ما شئت. فلما انتهى قال له النبي صلى الله عليه وسلم: انتهيت أبا الوليد؟ قال نعم. فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليه أول فصلت: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، إلى أن بلغ: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فوضع أبو الوليد يده على فم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ناشدتك الله والرحم إلا سكت. قد دخل القرآن شغاف قلبه، تأثر به. لماذا؟ لأنه عربي يعرف الشعر ويعرف الرجز، ليس بشعر ولا رجز، وإنما هو كلام الله جل وعلا. رجع إلى قومه، لما جاءهم رآه أبو جهل قد تغير وجهه، قال: لقد جاءكم أبو الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به. فلما جاء قال: يا قوم دعوا محمدا وشأنه. اسمع الوصف، وصف عربي كافر لكلام الله جل وعلا، يقول: إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أسفله لمغدق، وإن أعلاه لمثمر، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وإنه ليحطم ما تحته. الله أكبر، دعوا محمدا وشأنه فعلا. فقالوا: سحرك محمد. ما لهم حيلة، سحرك محمد، بل والله قد دخل القرآن في قلبه، لكن أرادوا ثنيه عن هذا التأثر. تعلمون أن أبا جهل واثنين من كبار قريش كانوا في الليل في خفية يذهبون إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسمعوا القرآن من فيه حينما يقوم الليل ثلاث ليالي، وكلما رجعوا التقوا في الطريق ويتعاهدون على أن لا يعودوا، حتى في الليلة الثالثة قالوا: والله إن علم بكم أتباعكم ليتبعون محمدا، فتعاهدوا أن لا يرجعوا. الطفيل بن عمرو الدوسي سيد قومه جاء إلى مكة، فأخذت قريش تحذره من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه ساحر، إنه كاهن، فرق بين الأباء والأبناء وهكذا. قال: فما زالوا بي حتى وضعت في أذني الكرسف، يعني القطن، حتى لا يسمع القرآن. فجاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند الكعبة يصلي، أراد الله هدايته، قال: أنا أعرف الشعر رجزه ونظمه، أعرف كلام العرب، ما لي لا أسمع. فأزال الكرسف من أذنيه وأخذ يستمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سمع كلام الله جل وعلا تأثر به وأسلم، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومه معلما ومرشدا، وقال اجعل لي آية، فجعل له آية في وجهه نور، فقال رسول الله اجعلها في غير وجهه، فجعلها في صوته نور، في صوته يمشي يضيء له الطريق، آية وكرامة من الله جل وعلا لهذا الرجل. فالمقصود أن القرآن من أقبل عليه انتفع في ذلك، وفي المقابل من لم ينتفع بالقرآن صار القرآن وبالا عليه، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. قال تعالى عن اليهود وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. سبحان الله، القرآن يزيد العبد طغيانا وكفرا؟ نقول نعم، لأنه أعرض عن كلام الله واستعاض بغيره فابتلي بالطغيان، لأنه إذا رد كلام الله جل وعلا وهو حق زاده ذلك زيغا وضلالا. فليحذر الإنسان من رد كلام الله جل وعلا، بل يجب عليه أن يقبل عليه إقبال الظمآن على الماء العذب البارد الزلال. قال رحمه الله تعالى بكل عجب عجاب، وجعله في الطبقة العليا من البيان حتى أعجز الإنسان والجان، واعترف زعماء أرباب اللسان بما تضمنه من الفصاحة والبراعة والبلاغة والإعراب والإغراب. أما الإغراب فهذا يعني قد يكون من باب تجوز عند المؤلف، لأن الله تعالى لم يخاطب عباده بغريب الكلام أو بوحشي الكلام. تعلمون أن الكلام الفصيح الخالي من وحشي الكلام والخالي من الغريب، ولكن قد يقول قائل هناك كتب التفسير تسمى بكتب غريب القرآن، وهذا بعض الناس عنده إشكال فيها تسمية. نقول كيف يقال غريب القرآن؟ وهل في القرآن إغراب؟ هم مرادهم يعني الكلمات التي لا يعرف معناها، لكن ليس بمعنى الذي ينقدح في ذهن بعض الناس من الغرابة التي تخالف الفصاحة والبلاغة. لأن في الأدب والبلاغة ذكروا أن من عيوب الكلام الإغراب والإتيان بالوحشي من الكلام غير المفهوم والصعب في النطق. القرآن ميسر حتى في اختيار الألفاظ، اختيار كلمات يسيرة ليس فيها صعوبة في النطق. اقرأ المعلقات السبع تجد فيها صعوبة في أبياتها بعض الكلمات، حتى المتخصص قد يعني يعسر عليه النطق بها. قال ويسر حفظه بالصدور وضمن حفظه من التبديل والتغيير، تكفل الله بحفظه. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كتاب قال لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. من بين يديه يعني في المستقبل، في أخباره المستقبل حق وصدق، ولا من خلفه يعني أخباره عن الماضين هي أخبار حق وصدق لا كذب فيها. فلم يتغير ولا يتغير على طول الدهور وتوالي الأحقاب. أقف وقفة هنا وأختم بها، لأن عندي درس في مسجد آخر قبل أذان العشاء، وهي قصة وقعت ليهودي في خلافة العباسيين أظن عند مع المأمون. هذا اليهودي دعاه المأمون إلى أن يسلم فأبى. بعد سنة جاء هذا اليهودي فأسلم. قال ما شأنك؟ قال حين تركتك ذهبت إلى عمدت إلى كتاب التوراة فنسخت منها نسخا وعرضتها للبيع، وقبل ذلك قد غيرت فيها وقدمت وأخرت فراجت اشتراها الناس، ثم عمدت إلى كتاب التوراة فأخذت منه نسخا بعد أن غيرت فيه وبدلت وحرفت وعرضتها للبيع فراجت قبلها الناس، ثم عمدت إلى القرآن فغيرت فيه وبدلت وعرضته للبيع فلم يشتره أحد مني، فعلمت أنه محفوظ بحفظ الله لذلك أسلمت. فكلام الله ترى يا أخوان من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، والمحاولات يائسة وبائسة في التغيير والتبديل، لا يمكن. الآن هو محفوظ بحفظ الله تعالى، التوراة والإنجيل وكان الله حفظهما إلى الأحبار والربانيين لما استحفظوا من كتاب الله، لكن القرآن تكفر الله بحفظه، فلا يتطرق إليه زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل. فالحمد لله جل وعلا أن شرفنا جميعا بهذا الكتاب وأن جعل هذا الكتاب دستورنا. أسأل الله جل وعلا أن يحيينا عليه وأن يمتنا عليه وأن يكون شافعا لنا عند الله جل وعلا يوم القيامة، والله تعالى أعلم وأحكم. لقاء إن شاء الله في الأسبوع القادم على خير، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.